واحدة باشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصارعا فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامه، وأولهما شيئا فسفه بشيء كفارة، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلام ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا، أو قال: لم يدخل الجنة جميعا أبدا. عن أبي فراس السلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحديث المسند إمام أحمد رحمه الله ذكرها فيما جاء في الترهيب من هجر المسلم وترويعه والإضرار. هجر المسلم قدمنا حديث قبل ذلك في هذا المعنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. وكون الإنسان يهجر الآخر إما يهجره لكونه فعل به شيئا من أمور الدنيا التي ينزعج لمثلها فيستحق أنه يهجر أو أنه يعاقب على ذلك، فالشريعة لم تمنع من العقوبة على قدر الإساءة، أن تعاقب الإنسان على قدر إساءته لا مانع أن تنتصر من الإنسان الذي ظلمه، وأقل شيء الذي يراه الإنسان أنه مش هكلمه هنجره هقصمه إلى أن يتوب وإلى أن يتوب. فإذا كان هذا على أمر من أمور الدنيا وأمر من الأمور التي لم يأخذ فيها مالك مثلا ويستحله ويستبيحه ولا يرده إليه، أمر لم يقع في عرضك مثلا ويظل على ذلك مصرا على ما هو فيه من هذه المعصية من هذه الكبيرة، أمر من الأمور الدنيوية التي يحدث مثلها كثير، فهنا أعف وصف في مثل ذلك. إذا كان أمرا يتعلق بأمر الدين أن يهجر هذا الذي يقع في معصية الله سبحانه، طالما أنه مصر على هذه المعصية سواء كانت معصية أو كانت بدعة من البدع التي هي أيضا معصية لله عز وجل، ولكن العاصي يعرف أنه عاصي والمبتدع يصر على بدعته ولا يعرف أنه عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهجران الإنسان الفاسق لفسقه والعاصي لعصيانه والمبتدع لبدعته يجوز، وإن طالت الهجرة طالما أنك تبين له أن هذه المهاجرة لله عز وجل، أن هذه من أجل المعصية التي لا يتوب عنها والتي لا يزال يوقعها ويقع فيها كبيرة من الكبائر، فسق من الفسق يقع فيه، فيجوز أن تهجره على ذلك. لكن إذا كان أمر من أمور الدنيا إذ على ذلك التسامح أفضل، أن تتسامح وأن تعفو طالما أنه أخ لك مسلم أنه يصلي مثلك وأنكما تلتقيان في المسجد إذ على ذلك أفضل. لعلك تأخذ الأمر الضيق منه وأمر الغضب فيقول لك ماشي، لك يوم أنك تهجر يوم، لك يومين، لك ثلاث، لا أكثر من ذلك، ليس لك فوق ثلاث. ولذلك الأحاديث كلها تأتي في أن الشريعة تبيح لك أنك تهجر الإنسان لمدة ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي إذا كان على أمر من أمور الدنيا، ضيقك بكلمة، أذاك بشيء، ورجع عن هذا الشيء الذي يزيد له. لكن إذا كان مصرا على هذا الأذى، مصرا على هذه المعصية، يجوز في هذه الحالة المهاجرة ولو لسنة ولو أكثر من ذلك، طالما أنه مصر على ما هو فيه من الأذى ومن القطيع ومن الوقوع في المعصية لله سبحانه تبارك وتعالى والبدع في الدين، وهو قد بين له وقد علم، يبقى يهجر على ذلك. يبقى هنا هذه الأحاديث محمولة على الهجران من أجل الدنيا وليس من أجل الدين، أيضا من أجل الدنيا إذا كان هذا الإنسان لم يأخذ حقا لي وهو مصر على ذلك ويفرض أن يعصي، يعني الإنسان ليقتصر حق الإنسان يأخذ الشقة بتاعته ويقع فيها ويأخذ يردها إلى هذا الإنسان، فاهجره لذلك طالما أنك مقتصر في المكان بتاعي، طالما أنك سارق مالي لم ترد إلي مش هكلمك، هفضل مقاطعك على طول، يستحق ذلك، الواقع في المعصية ما زال فيها لم يخرج هذه المعصية، إذا ليست داخلة تحت هذا الباب أن الإنسان الذي يظلم الآخر ويصر على هذا الظلم في ماله أو في عرضه أو في سفك دمه وهو على ذلك مصر ما لم يرجع ولم يتحلل من صاحبه، يبقى على ذلك يخجله ويقاطعه حتى يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه عن هذا الذنب الذي هو فيه. أما إنسان رضع عنه وتاب عنه ورجع الحق لصاحبه، يبقى على ذلك لا معنى لأن تهجر هذا الإنسان فوق ثلاث كنداء في هذا الحديث. الأحاديث منها نداء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن عامر ومصطفى أنس بن مالك رضي الله عنه ومصطفى أبي فراس السلمي، كلهم يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الهجران. وجاء فيه معاني، فيقول في الحديث الأول في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، فإن كان تصارما فوق ثلاث، تصارم من الصرم القتل، كان قطيعة فوق ثلاث، قال فإنهما ناتبان عن الحق، فإنهما ناتبان عن الحق، طالما إن أمر من أمور الدنيا وأمر انتهى إلا أن يخليك تظل مهاجر لآخر، إنسان بوس في الشيء الثاني هو ماشي على بوس وأنت مش مكلمه، غاضب لنفسه اغضب هذا اليوم لكن بكره سلم على هذا الانسان، لا معنى انك تفضل مقطوع على طول في هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا القطيع اذا شيء لامر من امور الدنيا لا معنى لها، ولكن اذا كان على امر من امور الدين او امر من امور استحلال المال وانتهاك العرض واغتصاب حق الانسان المسلم، يبهدله حتى يراجع امر الله سبحانه وتعالى. لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكرنا قبل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارة، فسبقه بالفيء كفارة، يعني اللي بيرجع بسرعة ويرجع لصاحبه ويصالح صاحبه ويسلم عليه هذه كفارة لما وقع فيه من الهجران. فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلام، إذا سلم هذا اللي كان معاطع سلم على الآخر، الآخر لم يرد عليه ورفض منه رد عليه السلام وقال له مش عايز منك ما تسلمش عليه، هذا معنى رد عليه السلام. وهنا لم يرد عليه السلام طريقة الشرعية رده عليه رفضه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد عليه الملائكة، الملائكة ترد عليه السلام كله وكله بركة، سواء رد عليه الإنسان أو لم يرد عليه. كثير تمشي في الطريق وتسلم على الإنسان ما يردش تتصل، خاصة إذا كان معاك مجموعة من أصحابك، خاصة إذا كنت كبيرا فيه تعدي على إنسان السلام عليكم ما ردش عليك، يقول حواليك انظروا إليك نظرة إنه ما عبرتش ما ردش عليك هذا السلام. هنا لا تحزن لهذا، لا تحزن لهذا، لما ترد الإنسان يرد عليك السلام هذا خير لك، ولا لم يرد عليك الملائكة ترد عليك، الملائكة ترد عليك السلام، وهو يرد عليه الشيطان، هو يرد عليه الشيطان في غضبه في هجره، انه عامل نفسه مش واخد باله، انه يتعمد اهانه الانسان، شوف سلم عليه ما رضيتش عليه ما عبرتوش، هو يظن ذلك، هذا ملعون، هذا ملعون، الملائكه تلعن مثل هذا الانسان الذي لا يرد السلام، لان الله عز وجل امر برد السلام. القاء السلام هذا سنه، هذا سنه، ان تلقي السلام على الانسان او على مجموعه، لكن الرد اذا كنت بتحيه محيه في احسن منها او ردوه، يبقى واجب عليك أن تحيي بأحسن مما قيل لك، أو على الأقل ترد مثل الذي قال لك صاحبه. قال لنا هنا في الحديث: إن مات على صرامهما، على صرامهما من أجل الدنيا، من أجل الدنيا في امر من الامور اللي من الممكن هذا يتنازل وهذا يتنازل ويرجع الامر يرجع هذا اليه، او ان هذا ظلم الاخر وانتهى هذا الشيء، ما فيش ملوش دين في هذا الامر. فرق دين يغتصب مال الانسان، اخذ منك مالك وفضل حاطط المال، اخذ اكل الميراث بتاعك وظل على ذلك يرفض ان يعطيك المال، انت فقير ومحتاج لميراثك وهو رافض ان يعطيك شيئا من ميراثك، فتهجره لهذا الشيء انه عاصي لله سبحانه وانه حريم من ميراث، انا هذا حقي وهو يرفض، تهجره لهذا الشيء ولم يرجع عن ذلك، هجرته لغايه ما مات هذا الانسان ليس داخلا تحت هذا الحديث، ان هذا الانسان عاصي هجرته لمعصيته لانه اكل حقك ولم يعطك هذا. لكن الافضل والمسامحه، وان تؤدل هذا الامر الى الله عز وجل يقضي فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن فرضنا انه اكل مالك وميراثك ثم رجع لحقك في الدوله بعد ما قعد فتره يمنعك من هذا الشيء، فانت هدر لهذا الشيء، طيب خلاص اعطاك هذا الحق الان صحيح اخره الى فتره، لكن ايه معنى المهادره؟ خلاص اعطاك الحق يبقى ارجع اليه وسلم عليه ورجع الميه لمجاريها، ما تبقاش مقاطع الانسان. ما تعودش نفسك على الخطيئة، وإن كل ما حد يزعلك تخاصمه تهاجره وتبعد عنه، يقوم تخدم العزة باسم إنسان متعزز في نفسك، اسمه أحسن من الناس، وإن لا ما تنزلش. في بعض الناس يقول لك ما سيبش حقي أبدا، ما ضيعش حقي، ما تنزلش أبدا، ما صالحش، ما ابتديش أنا. يمنع نفسه من الخير ويعصي الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، ولا يدري لعل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يذل هذا المتعزز اللي بيتعزز، يقول لك لا أنا ما ملش لحد وما تنزلش لحد وما أعملش كذا، لعل الله عز وجل أن يجعله يتنازل وهو صاغر الآن وأنت بعزة وأنت تقول أيوه أنا أرادع الحق وأنا أفعل كذا، وأنت لك عند الناس الحق وتتنازل تكون لك عزة عند الله عز وجل. نزل الله عبدا لعقل في العزة. الإنسان الذي يصر على انه لا يتنازل وانا ما ابتديش ابدا وانا امشي كذا، يخشى هذا الانسان على نفسه انه معرض عن امر امر الله عز وجل به. من الناس من تاخذه العزه للاثم، يقول له اتق الله، يقول لك اللهم اجعلنا متقين بس مش هعمل برضه هذا الشيء. هنا يصر على انه يجافي وانه يقطع الانسان، مع ان الامر قد يكون امرا سهلا امرا عاديا، ولكن لا كرامتي ما اقدرش اتنازل عن هذا الشيء. كرامتك هذه لا تنفعك عند الله عز وجل. هذه الكلمه الفارغه التي يقولها الانسان، كرامتي ترفض هذا الشيء، عزتي ترفض هذا الشيء، انا لا ما ابتديش ما تنزلش ابدا للانسان، ما تعودتش على هذا الشيء. ربي نفسك على التواضع لله سبحانه ولخلق الله سبحانه. اذا جاءك انسان وهو يعتذر اليك، راعي اللي جاي مقصود، جاي مذلول ويعتذر اليك عايز منه ايه؟ خلاص اعتذر اليك. طالما انه اعطاك الحق الذي كان عليه واعتذر اليه انتهى هذا الامر الا تحب ان يغفر الله لك. كم نعصي الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، لو ان الله عاملنا بمعاملتنا للخلق مش هيغفر الحق ولا حول ولا قوه الا بالله. لذلك عامل الخلق عاملهم وانت تنظر الى الله، انا عامله هذه الطريقه عشان ربنا يعمل لي بهذا الشيء، فجزاء الاحسان الإحسان والحسن والوصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن مات على صراطنا لم يجتمع في الجنة أبدا، يعني مش هتقول جنة. وهذا الإنسان يستحق أن يعاقب هذا الوعد، يستحقان أن يؤخر عن الجنة إذا عوقب، يستحقان أن يكون هذا في مكان وهذا في مكان، فلا يجتمعان في الجنة إلا إن شاء الله بعد ما يؤدب الإسلام. حديث آخر لأبي فراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الهجران تهجر أخاك سنة كسفك دمه، قتل النفس حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. من الذنوب التي تشبه قتل النفس لعن المسلم، أن تلعنه، أن تدعو عليه باللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. كأنك قتلت، وإن كانت جريمة القتل عقوبتها أشد، ولكن هذا في الإثم يسوى ذلك. فالإنسان الذي يلعن المسلم أو يغضب المسلم لمدة سنة فكأننا سكت له إلا على ما ذكرنا في أمر الهجران إلى تابعين أو. حديث آخر لأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وذكرنا هذا المعنى قبل ذلك، لا تباغضوا، لا تبغض ولا تبغض. وهنا تبغض إنسان تكره إنسان، هذا فعل من فعله. لا تباغض، لا تباغض كأن مفاعلة، مفاعلة يعني أخذرت، أخذرت منك ومن، ما تعملوش الحاجة اللي أنت تكرهه بسببها ويكرهك بسبب فعلك. أنت عملت السبب اللي يجلب المباغضة بينك وبينه، تعمل في الإنسان مقلب أن يكرهك، لما يكرهك يبدو منه الجفاء ومسترجع تكرهه، تكرهه بعض، وأنت السبب في هذا الشيء. وهنا لا تباغضوا، لا تتداعوا أسباب البغضاء فتبغض أخاك فيبغضك. المجتمع المسلم مجتمع مقيم، مجتمع فيه المودة وفيه الرحمة، فإذا كل إنسان استدعى أسباب البغض مع أخيه تقطعت أوصال المجتمع المسلم. لنا ولا تحسد، ولا تحسد، لا تحسد إنسانا على نعمة أعطاه الله عز وجل إياها، ولا تدابروا، ولا تدابروا، لا تعطي ظهرك لأخيك المسلم معنى الهجران. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصب هذا ويصب هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا أقربهما إلى الله، وخيرهما عند الله الذي يبدأ بالسلام. حديث لأبي أيوب الأنصاري في هذا المعنى أيضا، يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصب هذا ويصب هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى الخيرية في الإنسان الذي يتنازل، والذي يعفو، والذي يبدأ بأنه يضحك لأخيه، يتبسم له، يمد يده إليه، ويمكن تمد إيدك لإنسان يسيب إيدك متعلقة وما يردش عليه. لا تحزن لهذا الشيء، كل إناء ينضح بما فيه. أنت إناؤك طيب، قلبك طيب، تمد يدك للإنسان، هو قلبه خبيث، يرفض، ما يمدش إيده لهذا الإنسان. فالإناء الطيب ينضح بما فيه من شيء طيب، والخبيث كذلك. وأخلاق الإنسان تدل على أصله، تدل على ما في قلبه، تدل على علو همة هذا الإنسان وعلى إيمانه، أو على حقارة هذا الإنسان وعلى فسقه. لذلك لا تحزن لهذا الشيء، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى حين تمد يدك للإنسان. مد يده الحمد لله، لم يمد يده خلاص أنت سلمت، وأنت بدأت، وأنت الخير عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلك الأجر عند الله. شوف المعاملة مع الله عظيمة جدا، والإنسان يفرح بأن يتعامل مع الله ولا يتأذى أبدا بصنيع الناس إليه. ردوا عليه خير، لم يردوا عليه الله عز وجل يعطيه من الأجر ويطيب قلبه ويزيده بعفوه عن الناس عزا عند الله وشرفا عند الله، ويكون له يوم القيامة منزلة عظيمة. فانظر إلى المنزلة يوم القيامة ولا تنظر إلى الناس في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.